الله يبارك فيكم شيخ جزاك الله خير. يا مرحبا جزاك الله خير حياكم الله كيف حالكم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن اتبع هداه أما بعد فحيا الله أبا عبد الأعلى وجزاه الله عن السلفية والإسلام خيرا ولقد سرني كثيرا رسالته التي قرأها علي والتي هي بعنوان التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات هي من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح وقد وجدته جمع فأوعى وأتى بالأدلة الواضحة من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وكلام السلف الصالحين على أن هذه التفجيرات والمظاهرات مخالفة لأصول منهج السلف الصالح وأنها مبنية على أصول الخوارج والبغاة وكان أول من سن بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث هو حسن البنا غفر الله له وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات ولقد كنت فتى في مقتبل العمر حينما ظهر حسن البنا على الساحة وأسس حزب الإخوان المفسدين وكنت أصاحب شباب الإخوان الخوان وأنا عمري حوالي 9 سنوات إلى قصر الملك فؤاد ونقول إلى أنقرة يا ابن المرة يا ابن المرة إلى أنقرة إلى أنقرة يا ابن المرة وذلك أن الملك فؤاد أصله تركي وفي حوالي سنة 1936 ميلادية التحقت بأنصار السنة وكان من ضمن أصفيائي 3 شباب حسن جمالي ومحمد منجي ومحمد بشار وهؤلاء 3 كانوا من التنظيم السري لجماعة الإخوان رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة وكان حسن جمالي ومحمد منجي دائما يجهران بالعقيدة السلفية وحسن البنا يجاريهما بذكر كلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد هذا من عجيب أمرهم فقد كانوا يعلمون السلفية ولا يعملون بها كحال بعض الأدعياء في هذه الأيام وقد استأجروا فيلا في عزبة النخل كانوا يصنعون فيها القنابل وكان أجرأهم حسن جمالي فهو الذي كان يحمل القنابل ويرميها في المحلات التجارية وفي المجتمعات وهذا من مفارقات حسن البنا أنه يعلم التوحيد والشرك يعلم التوحيد والشرك ولا يتكلم فيهما أبدا وذلك أنه كان أحد أصدقائي واسمه سيد سعد في الإسماعيلية وكان البنا يجالس من يستغيث بغير الله إن الرسول خلق من نور ومن يعلق التمائم والأحجبة وكان سيد سعد يقول له إن هذا من الشرك فلماذا لا تنهاهم عنه وكان يجيبه بعدين فقال له كيف إذا مت قبل أن تعلمهم كيف يكون موقفك بين يدي الله فأجاب أنا أعرف كيف أجيب وممن أجاد في بيان فساد منهج الإخوان المسلمين فتركه سعد سعد ترك حسب أنه كريم بعد ذلك. هذا ترك حسب أنه. يزيد هذه شفنا. نعم كذا فتركه. أنا أعلم أنه غير مخلص. فترك سيد سعد حسن البنا. فترك. بس انت هتاكلوا كلام ولا تاكلوا ولا تاكلوا اكل اول؟ لا الكلام تاكلوا كله اول بس كان خلي اقول بعد ما قالوا حسن البنا من الافعال نعم مضاد للشغل والمنهج ايه هل نترحم عليه؟ لا ما ارحم له ما لا ما ارحم عليه انا ما اترحم عليه غفر الله له يا شيخ ولا ولا استغفر له ايضا ابدا نصطب هذه شفنا على كل حال على كيف يعني هو حتى من مبدأ عادة ايه الاخ اللي في الاردن اللي هو ابن القيم بتاع الشيخ ناصر الشيخ علي حسن علي حسن يقول غفر الله ولا اخي غفر الله يا شيخ حسبي الله لا تشوف لا تذكر غفر الله ولا ولا ولا تلا عنه اتركه لان افسد كثيرا جدا الى ان اثره موجود شفنا بعد اذنك يعني ممكن بعض الناس يعلق على عدم التراحم اننا نتهمه بانه مات على الكفر وبارك الله عليكم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بموت اصحابه كان يصلي عليهم في بعض الاحيان يدعو للميت بضم الله ورحمه اللهم اكرمه له افسح له في قبره ونور له فيه اغسل الماء من اللهم اتغفر من ذلك في بعض الاحيان اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن امتك اصبح علينا رحمتك ونعين انت غنى عن قابل اللهم كان زاكيا فزكه وان كان مسيئا فجمع عساءتي لماذا لم يدعو هذا مثل الاول لابد في فرق في بعض الأحيان أنه لا يذكر اسمه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنثانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم نحتوى منها الإيمان حجر. لماذا لم يدعو له مع أن الرسول يشلى رسوله تأسف حتى على الكافرين فلعلك دخل سفر تكاد يدخل به أن تقطع حسرة على عالم إيمان الكافرين فكيف لا يدعو لمن غسل عليهم المسلمين لهذا يؤخذ من هذا أن الذي دعا بهدايته معروف توحيده فمت والذي قال هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك أصبح غيرا إن كان زاكيا فزكه وكان غتاذا سأته إنه موحد لكن بعض الأشياء يعني يحلى أذانه مثلا زعلش ما يحلى أذانه مثلا يشرب دخان مثلا وأما الآخر إما يرى في توحيد وطيب أو في نفاق أو لا يعرفه أبدا كذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها كيف ماذا أقول إذا تقبل أخي عبد الرحمن قال أقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين ما قالت أيها المسلمين المؤمنين أو أيها الميتين لأنه يدخلنا منافق ومشرك ولا يجوز للمسلم أن يدعو المنافق والمشرك فكذلك قوم اللهم اغفر حين ميتنا إن كم منا دعونا له إن لم يكن منا لم نخالف أمر ربنا فإحنا كل ما ندعي له لا لأن خاصة الشرك ضرب أطنابه في كل بلد المسلمين الآن الشرك لا أدعو على الإنسان بذاته إلا إذا عرفت أنه موحد وأنه مستقيم اللهم اغفر حين ميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنثانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم أحيط منا بأحياء الإيمان أنت أدعو دائما لموت إلا الذي أعرفه أدعو له بذاته لأن ربنا ما كان بلدي أمنه ما أن يستغفر مشركه ما كان له قربة تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدينة ماشي فحود مرأة الأبواء فحود على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزر القبور فلنذكرك أخيرا حتى أمه إذا مات عشق لا يدعو لها كذلك أبوه في البخاري كان البخاري جاء حصين وقال من كبار الأهل الجديد فأين أخلوا أبوك في النار فطمع على وجهه. فالآن أبوك في النار سألش يعني جاله هذا جاله أبو فرجت أسريره وقال أبني مني يا حصين كم إله أنت أبو؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال ما الذي تدعوه لرغبتك ورغبتك من السماء؟ فأخذ يعدل عن النعم والآلاء ويقر بأنه لا يأتي بلد السماء واذكر له النقم واللاية ويعترف أنه لا يسوى إلا الله الذي سمع. فقال أستجيب لك واحدة وتشرك مع آمن يا حسين وأنا أعلمك على كلمتين يفعك الله بهم. بس مدة مضت وشاء الله يحسن. فقال إيش قال الله ما هم يرجي وقيل شو حنفسي أو درس صغير على المحشي. أنا شيخ من الله ركبت أن هذا يكون على سبيل الكراهة أم على سبيل نعم. ترك الترحم على أهل البدعة أو على من ورث البدعة؟ الله يقول فكان الذين امنوا استغفروا مشوقا وارأف البشر بالبشر سيدنا الرسول ولنا في اسوه فنحن نفعل فعله الذي نرى توحيده واستقامته ناله بذاته نعرف توحيده في شويه نقول ان كان زاكيا فزكه وان كان مسيئا فزكه ساعتي لا نعرفه خاصه في هذا الزمان. اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا. الله لا يهدي بس هذه النبي. كان هناك شبهة يعني كان أثرها البعض كان الشيخ ربيع حفظ الله. أنا ما قلت كفره أنا أفهم. اللهم اغفر إن كان منا دعونا له. أيوة نعم فهمت. إن لم يكن منا لم ناصر ربنا. لم نعينه بالدعاء يعني يعني نقول اللهم اغفر اللهم إن كان مسيئا فاغفر له إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم اغفر لا تعرف هل هو مشرك لأن الشرك ضرب أطنابه يا رسول الله مدد أنا راشي الله ضرب أطنابه لا نعرف هذا. والنفاق أيضا منتشر. الله اغفر لحينا وميتنا وشاهد فإن كان منا دعونا له وإن لم يكن منا لن نهص ربنا. هذا طب أنا هذا الذي أنا أسرع يعني نفسي. طب أنا نقوم بقى بشط بكلمة غفر الله له هنا نقول هنا غفر الله حر. أنا شوف أنا أقول أنا في نفسي لكن ما أقول لك طيب إن شاء الله مش بس يا غفر الله الشهيد بعد ما يقال حتى الذي يقول في الجهاد شهيد كما البخاري لا يقال شهيد والله يعلم قتل البخاري عمر يقول لا يقال ولا شيء لو قتل في المعركة لأنه قد يكون ما لذبته فضل وارق وذهب وراح يجري فلا يقال في شيء لا شيء الله يعلم قتل في شهيده لكن ده راح قتل كان سفق للنقاشي أم قتلوا فاروق مشيت فين وهل هذا اسمه سيقوم بشهيد جرى كل السبب كل فرشة هذا قال عن شهيد ولا قال رحم الله ما شاء الله استأذنكم الله عشان طلع يظن ان انا اللي فعلت هذا من عند نفسي نعم يعني انا ما امرتك انت حر وانا شطبته خلاص سبع قال يا شيخ اتركها على الاصل انا شطبته خلاص اتركها على الاصل موجوده في الصور يعني اتركها على الاصل أنا استغفر الصورة أيضا. أنا أتألم من أول نفسك. العلا حسن من المغفور حسن من غفر له غفر له. وشيخ قول غفر إيش غفر له؟ شيخنا ولكن أليس الأصل في المسلم أنه في مشيئة الله عز وجل يعني وإن كان من أهل البدع؟ أنا ما قلت لك ادعوا عليه. اللهم اغفر لحينا وميتين كان منا دعونا له. نعم أنا أقصد إذا إن لم يكن منا فلم نعص ربنا. نعم. هذه. الشيخ يقصد عدم تخصيصي بالدعاء. بقيت أوراق يقول الشيخ وممن أجاد في بيان فساد منهج الإخوان المسلمين وحسن البنا الشيخ محمود لطفي عامر في كتابه تنبيه الغافلين بحقيقة فكر الإخوان المسلمين وكان حسن البنا يقول إن كل الفرق على حق إلا السلفيين. لا حسن ما كان يقول الكلب العاوي الرضاوي يقول الآن سمعت بأذني ماذا قلت حسن بنا لا أكون أخطأ حسن بنا كلهم طيبين الإخوان المسلمين طيبين والشيعة طيبين وكلهم طيبين سبحان الله. يعني كتبنا كتبت خلف حضرتك لما قلت هذا كما قلتم يعني ما زلت شيء أكون غلط. لأنه ذكر بعض الأحوال هو كان يتكلم مع السلفي سلفي صرف مع الصوفي قال ابن محيدين من عربي قال يعني غريب يعني كان صدق عن نوس صدق عن نوس الله يحسنه استاذ الله يغفر له أديب وحسب من عفريت نشوف الناس الظاهرين يحاولوا فقالوا أنا عاوز رحنا من زيارة للفروع بحب الشرف معنا قال له والله لي أخ محمد بن عبد قال أهلا وسهلا فجاء لي قلت والله ما شو هذا منافق أبدا لما راح أنا ما رأيت مثله واحد شاف يقول قال الشف في الأم قال واحد حنيفة يقول قال أبو حنيفة قال واحد شيء قال إيش يقول لي ما أما قلت للشيخ ربيع الله يسكنني ذكر لي واحد من المخالفين ولما ذكر اسمه ما شاء الله الله سبحانه ما أعرف كان هذا حالته يعرف كل حالة كل واحد يعني الله أعطاه ذاكرة ونسأل الله أن يبارك في ربيع هادي ما شاء الله ذاكرة والله يبارك في حفظه حافظ كل شيء ما شاء الله يقرأ ما ينسى الله يبارك من يوم هو طالب الله طب يعني يا شيخنا كيف نعدل بهذا الموضع أنا قلنا هنا وكان حسن البنا يقول إن كل الفرق على حق أهو إلا السلفي نشطب إلا السلفي لا بس أنا الغلطة اللي قلها صراحة الكلب العام القرضاوي سمعتها من إيش والذي كان يقول هذا هو القرضاوي اللي قلت إلا السلفي هذا القرضاوي يكون أنا أمي علي أنجزك الله خلقتها لأن يمشي مع السلفي سلفي كان حسن جمالي ومحمد حسن جمالي و حسن جمالي وذكرتها ثلاثة محمد منجي كانوا سلفي كل دائما كان يقال ابن عبد الله ما يقابلهم ويكون معهم دائما يقال ابن عبد الله ابن قيم ما فعل السلف ومع صوفي على طول صوفي يتلون يعني نعم ماشي قلت لكم القصة بتاعتي معه أيوة لما قلت لحسن جمالي محمد منجي ومحمد ومحمد بشار محمد منجي ومنجي ومثلهم شيخ كذا منافق لما تكلم في صلاة المسيء والصلاة كلام ما سمعت مثله أم قدم طنطو جوهر نقرها نقرها رجل له تفسير في كل شيء إلا التفسير والله كل شيء في التفسير إلا التفسير فأنا بقى قلت له الله صلت الشيخ كان فاهم صلت مسيء صلت محسن فبدأ ما أقول له يا شيخ يعني حسن صلاتك ما شاء الله ابن الله لسه صغير يعني 19 سنة وأنا ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك أنت سبق إيه قلت الله قد يبدوك يا شيخ فكرهت هناك هذه من فضل ربي علي لأن أنا كنت أندفع يعني ما أمشي مع واحد أصير مجاهد فيه فربي سبحانه وتعالى صرفني عنه بهذا ثم الأخ اسمه سيد سعد أبي رأسنا أيضا ذكر لحالته ازددت نفرة عني في البلد اللي فيها الدعوة اللي كان يمشي معي الإسماعيلية اللي حط الحجاب وقال لي يا رسول الله ما مش أبدا حرام ولما أنا سيد سعد قال لي أشهر تعرف شتاوحي كيف ما تقول لهم أنا بعدين مت أبدا تقول لهم أو ما توحب كيف تقول ربك اللي ينبسل قال أنا عرفك قال لا تعرف على استرك الله يغفر له عليكم السلام ورحمة الله بس كلها أنت حتكلوا كلام ما أولا كله عشان أطمن عليكم طب هلا انا اكل امس كل كله اول يا مرحبا يا مرحبا طعمتم فتشر نعم هبدي اذا طعمتم فقعدوا وكملوا انا شيخنا نقول هنا نقول وكان حسن البنا يقول ان كل الفرق على الحق نعم هو هذا ونشطب كلمة الى السلفيين ما الى السلفيين يعني ولها السلفي هذا الكلب العاود هو الخراوي ثم نقول وكان هو يقول نفس هذه المقالة الا انه يعني اللي انا ويجيب علي اسمع هذا لا اتفق ها أه؟ مين ابو عبيد الله انا قديت كلمان عارفه ابو عبيد الله ابو عبيد الله حقين هو هل يتصفق اهلا نعم لأن القرضاوي الكلب العاوي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمنع كده بس دي ما دخلاش قبل دي حتى تزيد نفسة الناس اكثر ناس حب القرارات بالضبط اكثر الناس والقرارات حتى في الامارات قاعده هو الشيخ الازرق لحم في الامارات في قطر الامارات كسر الامارات كسر ما كيف في هذا الا انا القرضاوي لا ما ما تدخل القرضاوي لا لانه ما ما دخل ما له دخل حضرتك كنا ذكرنا امس مخطوبه ما لا لا ما مخطوب يعني ما طيب انت تفضل تفضل الله طيب شكرا لك شطبنا كثير كده يظنون ان احنا غيرنا في المقدمه بدون اذن لا بس لا بس بس هي اللي نسيب غفر الله يشطب عليها انا شطبت وايضا مساله الا الا الا السلفيه ما نجيش شطبت قرضاوي كذلك شطبت لا مالك انا ما كنت قرضاوي امس قلت لك اكتبها انا قلت انا صنيت لحضرتك قلت اه لا ما تكتب لان دي تنفر الناس من الكتاب تنفر كثير من الناس كده يبقى احسن بلد نعم تفضل حد بصير يقول شو هو نادي عمر الله مش طبعا ابو سطر القرضاء ابو سطر القرضاء ممكن نشوفنا كده اقرأ شيء وأنا أنصح أبنائي من الشباب في مصر أن يلزموا غرز أهل العلم السلفيين والذين منهم الشيخ أبو عبد الأعلى خالد محمد عثمان صاحب المؤلفات القيمة التحقيقات النافعة ومنها كتابه دفع بغي الجائر الصائل عن العلامة على العلامة ربيع بن هادي والمنهج السلفي بالباطل والمسائل المردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية أضوى لي خير والله والله عالم هذا والله عالم هذا أنا بعيت أنا طيبين شفتهم لكن ولا ما كتب الطيبات كتبوني والله أنا كتبت لحضرتك أيوة. كتبتهم والذي حوى مسائل فقد قرأته كله فوجدت أبا عبد الأعلى قد أجاد وأفاد في تحقيقه والشيخ خالد معروف لدينا بقوة الحجة العلمية والاستقامة على المنهج السلفي فأسأل الله أن يزيده توفيقا وأن ينفع رسالته المسلمين أجمعين التوقيع شيخ محمد بن عبد الوهاب مرزوق البنا الشيخ فاضل كمان الشيخ عندما كتب التزكية التي ذكر فيها بعض أهل الدعوة في مصر فكان وجه سؤال للشيخ عن من يحضر دروسهم في مصر من الدعاة السلفيين فذكر بعض أسماء طلاب العلم هنا وكان الشيخ يمليني وكنت أكتب فكتبت أملاه فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الوهاب البنا فالشيخ وقع وكان بجوارها لست بعلامة وإنما أنا طويل بعلم شكرا تاريخ اليوم حتى يعني احنا الثالث ولا بعدين ما اتصلت والله حتى انا كنت اجي نكتبها مرة أخرى احسن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا الله يبارك فيكم. كيف حالك يا شيخ؟ والله ان شاء الله بخير. حياك الله. اسال الله يسلمك. سلمي ورحنا عظمي. خلينا اخر ما في عقلك. ما عنده حياتي. يا مرحبا. كل شباب خلاص عاوز كل هذا كل عين. خلي شباب. شيخ انا تأملت في أحوال خلق الله عز وجل وجدت منهم من مد الله في عمره وبارك له فيه في عمره. نعم في عمره. نعم أنا الصاب في عمره. مبارك الله له في عمره ومد له فيه. فهذه من الكرامات يا شيخ أن الله عز وجل يمد في عمر الإنسان ويرزقه الثبات على السنة. وقسم أطال الله في أعمارهم وعرضهم للفتن وزادت بلاياهم فهذه مذمة في حق العبد. نسأل الله السلامة. فنسأل الله عز وجل شيخنا أن يبارك لهم في ما حسن عملوا هذه بما هي موجودة وكانت موجودة تتشاف. والله أنا كنت يعني أتمنى كنت أموت صغير لكن أسأل الله أن يغفر لي ولك. والله شيخنا يعني نشهد الله عز وجل أن ما رأينا منكم إلا تخير وثبات الله يعلم بالنصيحة. الله يعلم بالسرية والله يعلم بالسرية الله يعلم بالسرية الله يعلم الله يغفر لكم بالسرية. أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة. سيدنا أبو بكر اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر لأن لو وضع عين الأجمع العالم أجمع في كفة قال الأنبياء والرسل ومن أبو بكر فكة لو جرى نقول هكذا الرسول اكذب على الله فاستقيم ولا تحسو. عمر بن الخطاب يكفي ولا تؤمن لم تردني ليتني كنت ذرة ليتني كنت عمر لا يتنبغي هذا أحسن غيرنا والله لو أقصنا بسنة بالشياطين لكن والله يمكن الشياطين أحسن منا أحسن كثير منا. فبارك الله أن على كل يعني الواحد ما يقيس نفسه بالحال اللي إحنا فيه الحال المخزي هذا يقيس نفسه بالسابقين. السلام عليكم. جزاك الله خير. حياك الله. سلام الله. نعم. أتكلم شوي. أنا موجود الآن في الساعة 6 وشوية ومع الإخوان. تفضل. تفضل. نعم. تفضل. على كل حال تكون في المغرب. المغرب حنصرف. ما في صرف. أنت شو أملك اللي في المغرب؟ من بيت الآن تجد من بيت إن شاء الله. أنا يا مرحبا يا مرحبا. اشربوا كلوا واشربوا ما بقى ما شفت الكل واشربوا هاني أما زبوا كلوا واشربوا كل أنت كل يا مرحبا أنت بتعرف زبات تشرب عسل يا مرحبا. شيخنا بعد إذنك الذي يترفز بالطلاق من إيش؟ الذي يترفز بالطلاق من إيش؟ بالطلاق. مش خالف الجماعة. إيه يترفز بالطلاق. يعني مثلا يحدث مشاجرة مع واحد يقول علي الطلاق لأفعل كذا هو ليس بغضبان الشيء اللي شفناه غير الطلاق هل ينظر الى اللفظ ام هو هنا الطلاق المعلق الطلاق الشد في كلام كثير لكن ما تصرف فيه النفس. اولا الطلاق لا يقع الا في حالتين يا ايها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن هذه حالة. الحالة الثانية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجلهن طلقوهن لعدتهن العدة لما عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته في طهر مسه فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يلعبوا مكتب الله بين أيديكم فراجعها لا انا شو اخذ اذا كان واجب بعد اذا كان سيم اذن حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. وهذه العدة التي أمر الله بها، يعني مستقبلات عدتهن يعني في طهر لم تجامعهن فيه، طهرت وبعد يومين ثلاثة جامعها وبعد أسبوع قال لها طالق، لا يقع الطلاق. أو في حمل واضح ولك أحد يوم الرحمن. الطلاق المعلق كلام فيه كثير جدا متعب، لكن يعني أكثر ما يسير لنفسه قول ابن تيمية: لا تقل ماذا قلت إنما قل ماذا قصدت. دخلت في بيت أبوك تكون طالق، رحت عند فلان تكون طالق، كلمت فلان تكون طالق، ماذا يحصل؟ هذا الطلاق معي عمل كذا، ماذا يحصل؟ كان من مغلص. هذا يستغفر لله ويتوب إلى الله ويطعم 10 مساكين إذا كان يستطيع، لكن قاصد بيت في دعارة وخشوانة فيه إلا يحدث فيه الزنا فحرجها، لا تذكر أن يتأخذ خلقك ويقصد أن يكون طالب. هذا السريح يعني كثير جدا كلام ما تسأل، خلافات تتعب جدا، لكن أفضل ما أفضل شيء ما قاله ابن تيمية رحمه الله: لا تقل ماذا قلت إنما قل طرق معلق، لكن قل ماذا قصدت. نعم، إن قصد يمين كيمين مغلظ يستغفر ربه إن حلف بغير الله وهذه من الكبائر، ثم يطعم 10 مساكين. سلامك الله. نعم، هذا الكتاب كتب لمن؟ هو بتاع لجنة دائمة، هذا كتب بحث طويل جدا ومتعب. شيخنا، كنت سمعت منكم من قبل أن طلاق البدعة لا يقع. ها؟ أن الطلاق البدعي لا يحسب طلقة. الطلاق البدعي هو هذا. طيب شيخنا، وقع التصريح في صحيح مسلم أنها حسب الطلقة على عبد الله بن عمر، ور لم يحسبها شيئا ولم يعدها شيئا. ثم يقول: هذه العدة، هذه العدة، بس زعل مرفوع. تقول: والله شفت كذا، لكن تقول لك كان كنت غلطان. الأفضل تقول: والله شفت كذا، يعني لما أفضل تناقش مع ناس، خاصة لما يكون ضال مشكل مش ناس كبير، يعني المشايخ، تقول ما تقول يتخانق معك على طول ممكن يشتمك. والله صحيح، عاوز حكمة، حكمة زي كذا، خاصة في هذا الوقت. وإن كنت تجد ما في فايدة ما تتكلم ولا تناقش. المعلق يقع من الشيخ؟ نعم. المعلق يقع؟ المعلق ما هو ما أنا بقول لحضرتك، اختلفوا نفس الصحابة، اختلفوا اختلاف كثير، لكن أحسن ما استراحت إلي نفسي: لا تقل ماذا قلت إنما قل ماذا قصدت. إن كلمت أبوك يكون طالع بالثلاثة، روحت لعمتك ومشغل في التلاك، هذا ما يقصد التلاك، هذا يقصد البيان مغلص. لكن دخلت هذا البيت اللي فيه الزنا على وكلهم تكون طالق، ويقصد هذا الذي أميل إليه. لكن حتى متى هذه لجنة بتاع المشايخ القدامى ندر دائما الأوقات الكسورية، بحث متعب جدا. شيخ النبيل ابن باز يقول: الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الله عفيفي، المشايخ كلها، لكن شيء متعب جدا، لا تخرج منه بشيء الا تعب. احاول ان انا مش فاهمه. لكن شيخنا، كنت اظن كنت قرات الشيخ ابن باز رحمه الله انه فرق ما بين لو كان التعليق على زمن واجل محدود، اجل معلوم، مثلا ان جاء رمضان فانت طالب، ما أنا أعطيك حالة تختلف على الدماغ، ما هو قد تقع بعض ما تقع، وأنا لا أبقى الدماغ في الواقع حقا هكذا. هو الأصل في الطلاق تقول لها: أنت طلق من بعيدة وهي طاهرة لم يجامعها فيه أو حامل، هذه الأصل. لكن رحت كذا يكون طلق، أو عليه الطلق ما عمل كذا، أو لقى رمضان يكون طلق، كلام اختلفوا فيه. لكن فإذا قال إذا قال لولدت بنت تكون طالع جايب بنتين طالق ولا ما واحد في نجد عندنا في نجد في السعودية خلف ست بنات أو خمسة ورا بعض. أنا إذا خلفت دية أنا حقه سن أو الله طلب مالي فشاء الله قد بنتي فأم البنت أتي فضيحة تعمل إيه خذ البنتي وخذ واحدة منهم حطيها في الجامعة المية قدام الجامعة راحت ترميها بالليل وقلت واحد لينها بترمى واحد تاني مسكت عاتب يا تاخذي ليه يا فضحك يا تاخذي له ما تعرفش هذه الدوات أرخى بنت وامتاز البنات فلما قالوا ان عرفتها قالوا انا والله حصل كذا وكذا وانا اخذت بنت عشان ارميها بالبنتين قال الحمد لله رضيت بالله ربا وبعد كده اقول صبيان ورا بعض شفنا لفظها لفظ عليك ولا على رجليك ولا تحت ايديك ما ايش لفظ نفسه يخسر يمين او يقطع او يرجع ما بقول لك حاجه تقعد دماغ كمان هنا كلام كثير جدا ولهذا انا ما اضيع وقت في الكلام انا بس به يعني ما يصح عليك الانسان الا بشيء يطمن له حتى يجيب ربه اذا وقف بين يديه لان من اكبر الكبائر بعد الشرك أن تقول على الله ما لا تعلم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ولهذا كان الصحابة يتحروا جدا في إجابة على الأسئلة فأنا لا أجيب أبدا إلا إذا كان عن دليل وصاروا كل الناس الفتوى يحولوا علي أقول لهم يا نساء الحكماء تقول ما تفتيش في الزواج ابدا يقول لا خلوا سالنا في الافتاء وقعد ما بد تعال اروح اقفل الغزي انا ما اقفل ده واشيل الجماعه عشان اعرف انا شكرا بالنسبه لمساله الوقف على المسجد يعني مثلا دورات المياه مثلا ملحقه بالمسجد بس جارية إذا كان إذا أخلص الشرف ولا وقال لا قبلها الله صدق جارية يعني كان هناك الشيخ حسن في الوقت في مسجد اللي هو مسجد المرجع شفنا مسجد اللي هو بتاع الأخ أحمد ماهر لكن هناك مشكلة إن هو كان مسجد لا في المرجع أي اللي هو دورة المياه الملحقة بالمسجد المنطقة هناك أحيانا بتنقطع فيها المياه لكن تكون موجودة في المسجد بعض اهل الحي او المسؤول عن المسجد يستخدم دورة المياه في احتياجاته الخاصة حماياتي بزوجته مثلا ليلا دورة المياه تقوم بغسل يعني هل هذا عدم انتهاك الوقت يعني انه استخدم دورة المياه في غير ما بني له المسجد هنا اذا كان مضطر هو تعدى شيء ما هو له ولكن مضطر يعمل ايه ما تخليش وكمان فتحج حتضع هذه جنب هذه لا يتم فق الرجل او الانسان بحال من الحرام وقال اي الحالين احب الى الله واي الحرمين ابغض الى الله فان ناخذ من المسجد بدو حرام وانه يترك الصلاه حرام وانه ما اشد بالحرمه أنا لي شقيقة الله يحسن إليها أظن قد عائلة على مين قال لي مين جهة مين محامية فكانت جوزة بديت وقال لها أختي بتصلي قالت لا ما أصليش ليه قالت أخسر شهري عشان أعمل بتاع كوافيرة 5 جنيه كان زمان 5 جنيه في خالص قلت لها شفت العملية قلت لها اسمها باروكة من أحسن الأنواع باروكة لعن الله الوصلاة لعنونا لكن اللعنة هذا تقتل من تكسر قلت لها الباروكة تغتسل وتغتسل بعد تغتسل تعايل بيها أنا جبتها ومرحت البيت أنا كنت هنا وشقيتي هنا في السعودية ونادي ما جاءوش يتكلموا معانا، لكن ايش قبل ابن مروك المين ونادي الله يبارك فيهم كانوا يلعبوني انا ما عندي ما شيء ما ابغى واحد انا العب معهم كذا يعني قاعد ما لم بس خبر هذا خسر والله يا بابا نحن قلنا بابا ده كيف بروك الرجمية حرام عليه وقلت لهم هذا خسر والله يا بابا لما شفناه في الشامبا قلنا بابا ده كبا كبا منه كبا الحرام بابا السلام عليكم أهلا زوبا زيك يا ستي سلام عليكم حياة الله زيك شرفتنا ستنا حياة الله شهاد شهاد بابا كمودو خلي سيدي زوبا السلام عليكم زي الصح بابا فنية يعني مثلا لو كان باني هذا الوقت باني هذا المسجد الذي بنى المسجد نوى أن هذا وقف لعلم المسلمين ما في ماء لكن إذا كان ما في ماء يكفي أبدا الأولى أن يأخذ إلى مفطر الأصل في المسجد لا يستخدم إلا فيما يتعلق بالمسجد فقط إذا كان ماء زايد ماء زايد عن حاجة ماء قليل لا يأخذ إلا مفطر حتى في الصلاة يكفر أو يسرق يسرق الأصل فضل الماء لا يجد أبدا منه فإذا كان مسجد طاهر حتى لأنه كل شرط ليس كذلك ليس بشرط وإن كان ما بشرط هل ما بشرط ولكن ما يزيد شرط خالف الشرع منع ماء زايد عن الإنسان يعني نقول إن الأصل في متعلقات المسجد سواء مثلا دورة مياه أو مثلا أفضل أو أي شيء يعني موقف على المسجد أصل ولا يستخدم إلا فيما يتعلق بالمسجد لكن الماء زايد الماء استخدمك زاد عن الحاجة ما يجري في مواسير لا ينقطع الماء يعني زاد عن الحاجة زاد عن الحاجة والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر أو كذا الذي يكون عنده ما زال الحاجة ولا يغطي المحتاج يلا فضل الماء فضل الماء نعم لكن بس أنا كنت أريد أشوف مسألة الوقف الآن هل الوقف يتعلق بالنية أم أن مجرد أن الوقف شيئا لله أصبح هذا الشيء لا يجوز أي شخص أن يستخدمه إلا في موقف له يعني وقف كتب على المسجد لا يجوز أن تخرج خارج المسجد لو كانت موقوف على مسجد ليس كذلك يجوز أن تعار ولا أن تخرج خارج المسجد للاستفادة به خارج المسجد يعني تقصر على مسجد فقط كان موقف على المسجد وهنا مقال حسب النية إذا كانوا نيته أنها للمسجد يبقى للمسجد إذا كانت نيته أنها لطلبة العلم لا نياته الناس تتعلم واحفظ الكتاب لكن عندي أنا بس مكتبتي نزلتها كلها وشريته كثير لمكتب المسجد لكن إذا كان واحد مرحبا أهلا وسهلا أهلا شهاب يا سيدي أختك عملك أختك أهلا شهاب ولا شرقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. أسماء طلبة العلم هنا في مصر. أيوة. طيب. شرف إخوانك. إيه؟ طلاب العلم. يا مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا. كلوا شربوا يا إخواني. فين يا؟ يقول تفاح يا ولد إيش هذا؟ لا. الأكل عقد محبة بيقولوا. بس كنت أبغى نفسك. كل يا ولد. كله هذا تفاح طيب مو صيب يعني حتى لو كنت واكل طيب انا جبنا كل يوم ولا خفت تدخل مش لحمه دي جات تفكر انا احب اقرا اقرا رسول السنه للامام احمد بن حنبل رحمه الله انت ما لك عليه ولا شيء لا تحقيق اخينا وليد بن حنبل قديم يا مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي الملك عبد الملك بن علي ابني. نعم. عبد الملك بن علي ابن كذا. الابن الأولى كنا على بدر. الثاني أبو المظفر. قال الشيخ أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا. قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا. قال أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد. ابن عبد الله ابن غفران المعدل. قال أنبأنا عثمان بن أحمد بن السماك. حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتاب في شهر ربيع الأول من سنة 93. حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتلميس. قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار. قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. نعم. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم. ترك المخاصمات ده كويس، ما تتخاصم معهم أبدا، أصحاب الأهواء لا تناقشهم أبدا. نعم. لكن بالنسبة للعالم شفنا مسألة التفصيل في مسألة الجدال أو المواضع مع أهل البدع، إيش التفصيل فيها؟ فذكر إن نفعت الذكرى. إذا كان تنفع المذاق المناقشة نحن لا تنفع رسول. ولهذا أنا لما كنت أتكلم دائما ولما جهت أكد قاعد بدأ بني مش تعطونا ما ينفع الكلام معهم. نعم. وتركوا المراء والجدال هو والخصومات في الدين. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة تفسر القرآن. السنة تفسر القرآن. نقول نعم. وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس. نعم. نعم. إيش المقصود إيش المعنى وليس في السنة قياس؟ تفسر شيء ثابت في السنة بالنص. ما تقص عليه شيء إلا بالنص. أنا اليوم ما كنت لكم دينكم. ما تكفين قادكم الجنة لما انتهى لكم شو بيّن شيء تجي انت عشان تبين بعد الرسول يبقى كأن الرسول كذب علينا. تخسها شيء تاني. ولا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. هو هذا لا تضرب وراح غرض الله عنه خطب حيث يقول ولا بد تحفظ السنن تقالوا بآرائهم تضلوا وأضلوا. مثلا يقول رأيي أو أبدا إنما هو الاتباع وطرق الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. أيوة. الإيمان بالقدر خيره وشره. أيوة. نعم. والتصديق بالأحاديث فيه. نعم. والإيمان بها. نعم. لا يقال لما. نعم. ولا كيف. صدق. إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم. ومن لم يعرف تفسير الحديث دغم عقلهم فقد كفي ذلك وأحكم لهم. يشكر ما يقبل يشكر ما يقول كيف أبدا. فعليه الإيمان به والتسليم له. نعم. مثل حديث الصادق المصدوق. ينزل ربنا مثلا. كيف ينزل؟ لا ما نقول كيف. ما في أخي إلا في تلخي ما نقول أبدا. أنا بأن ينزل في كل في كل مكان. ما كيف فاجح. نعم. نعم. بالنسبة لمسألة الكيفية. إيه؟ مسألة الكيفية. ليش؟ الكيفية. الكيفية. نعم. يعني أهل السنة يقولون بأننا نثبت الله عز وجل ما أثبته بلا كيف. يعني لا ندري الكيفية. ولا يحيطون به علما. هل تعلم لو سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمية شيء. متقول كيف شيء شفته وليس شيء زي خلاف الآخر. تقول كيف؟ فالذي يقول كيف كأنه شبه صفة الله بصفة المخلوقين. نحن لا ندري الكيفية، ولكن هي لها كيفية. يعني كان في كلام للشيخ ابن عثيمين قال أن كل شيء طالما أنه موجود فله كيفية، ولكن نحن لا ندري كيفية صفة الله عز وجل. أنت جبنا عشان أرد على الشيخ ابن عثيمين؟ لا ما أصدق كلامي هالدي ما هو كده. ولم قال الشيخ ابن عثيمين صدقنا. أما لا يعرف كيفية الدنيا أبدا عن شيء ذكر عن الله، ينزل يأتي أتوه هرولة، كل جاء نؤمن به، يوم الخيامة بيشوف كل شيء يتعرى ربك. نعم التوفيق كيف؟ نعم التوفيق كيف؟ التوفيق إيش؟ التوفيق كيف؟ التفويض في الكيف، التفويض يكون في الكيف لا في المعنى. ما أنا فاهم التفويض إيش؟ يعني نفوض الكيف ولكن نثبت المعنى. المعنى لابد منه، المعنى المتوارد إلى الذهن هو المقال يدعى الحقيقة، أصبع الحقيقة. كيف لا نقول كيف؟ ينزل على الحقيقة، يضحك على الحقيقة. طيب شيخنا بعد إذنك، لو أن رجلا من أهل السنة أصوله على السنة ولكن خارج لأصل، فحكم عليه أهل السنة لأنه خرج عن منهجه، هل يقرأ له الكتب الذي في حينها كان على السنة؟ إذا جهر ببدعته ودافع عنها فلا يقرأ له أبدا إلا إذا كان عنده شيء غير موجود عند غيره. إذا استمر خرج في شيء ودعا إلى بدعة دعا بدعة ولا بها فلا يقرأ له شيء أبدا إلا إذا كان شيء ما نزل عن غيره. مثل ابن حجر فتح الباري، أشياء من الأسس خارج عنها وهي صفات الله، التبرك بالآثار الله لكل أحد يسأل عن أشياء مثلا. وأيضا النووي أيضا هو أشعري ظاهر عشان واضح يعني، وكذلك في التبرك بالآثار. فهذا العلم ما تجد فيه عند غيره. أقرأ هذا بس أعرف الشيء الأخطأ في أعرف إعلانه. أما إنسان له كتب طيبة ثم خرج ودعا بدعة، إن كان هذا الكلام موجود في غيره ما أحد من قراءة كلامه وقع عليه. ليه؟ لأنك إذا قالت له شيء طيب نفسك تمين إيه، وقال وربما هذه الناس اللي مالت قد تسمع تصدقه فيما قاله من البدعة. جزاكم خير. تفضل. بدأ أصول الفروع يا شيخ؟ نعم بدأ أصول، بس بدأ فروع ولا تختلف؟ أنت تجيب نفسك. لازم سؤال لما أخذ سؤال مش سخن مش عارض مش عارض ولا غاري لك بس أنا قلت لك حاجة، قلت لك ما هوش سخن يعني إيه. الله مستعان. أنا قلت كلام الطيب هذا. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله ومثل ما كان مثله في القدر. طيب إيش؟ في القدر؟ نقرأ من الرائع شوية الرائع شوية النوع شوية فعليه الإمام إيه والتسليم له مثل الحديث الصادق والمصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها. نعم كلها نؤمن بها كما هي. وإن نبت عن الأسماع، وإن نبت العقل بعد يفهمها لكن نؤمن بها. واستوحش منها المستمع. نعم. وإنما عليه الإيمان بها. نعم. وأن لا يرد منها حرفا واحدا. نعم. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يناظره على ذلك اختار شو لو لاحظت أنت ما عندك هذا صلى على رأيك ولا يناظر لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يناظره ما تنفعش أن نفعل به لا ولا يناظره يناظره لا أنا اضطررت أن علي فتح هنا فرأت ولا يعني ليس بمعنى لم يشحنون لا يشوف أصحاب من لم لا أخرى الجملة الثانية ولا وأن لا يخاصم أحدا يخاصم أم يخاصم أن يخاصم أن لا يخاصم أن لأن هنا تنصب تنصب أن لا يخاصم أحسنت أنا أخطأ أخطأ لما أخطأ أنا أخطأ أن يتطلب مغفور نعم أنا ما أخذش بالي في أن نعم وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره أحسنت أنا غلطان الله ولا يتعلم الجدال أحسنت فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى لا يتكلم بين عارضتين هنا هذا الكلام لأن لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة لا يجد في هذا أحسن حتى يدع الجدال في هذا ويسلم ويؤمن بالآثار أحسن والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق هكذا والله ما فهم لكن كما عند الماتورية هنا حتى عند البخاري صوتي بالقرآن ليس بمخلوق ولهذا أحمد الجهمي قرأ البخاري صوتي صوتي بالقرآن ليس مخلوق هذا معناه صحيح لكن لا يجوز أن يقال حتى يسمع كلام الله أسمع كلام الله أقول هذا الصوت يعني من دقة خوف الإمام أحمد الله بعنه على ألا يقع الناس في أن شيء من كلام المخلوق رمى البخاري لأنه جهمي لما قال لأن قول الصوت بالقرآن ليس مخلوق مخلوقا قال هذا جهمي لكن شكله على عيني حاضر قطعا صوتي مخلوق لكن كما صوتي بالقرآن ليس قد تجر الغير على فأحمد محمد له يعني تشديد كثير في هذا فاتهم البخاري بأنه جهمي لقوله صوتي بالقرآن ليس مخلوق والواقع صوت بالقرآن صوت لكن لا يقال صوت قول حتى يسمع الإنسان حتى يسمع كلام الله فحتى يبتعد الإنسان عن أي تفصيل لما جاء من القرآن أو الحديث في صفة الله عز وجل أؤمن بها كما جاءت أنا سمعت كلام الله سمعت بصوت من سمعت بصوت قارئ إذا صوت قارئ مخلوق أسكت لا قيل وقال وكثر في السؤال الصوت ليس المخلوق الصوت. لا أقول ليس صوتك أنت مخلوق أو مخلوق لكن لا أقول مخلوق أو مخلوق لأن زي ما يقول يا ترى العمل شرط صحة في الإيمان ولا شرط كمال فتح أبواب أنا أقول لهم هل الرسول سأل هذا السؤال هذا السؤال هذا إذن نعم قيل قالوا قتل سؤال بس ما أرد عليك أي رد على هؤلاء هكذا أحباب حتى يدخل بالجدال وخرجنا تفضل كلام طيب والله واختصر وطيب قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره من قال باللفظ وغيره القرآن قال البخاري يحدث منها الإمام أحمد ولهذا يقول عن البخاري جهمي لهذه الكلمة نعم وغيره ومن وقف فيه ولا تقف فيه كلام الله غير مخلوق. توقف لا. كلام الله غير مخلوق، كلامه هو كلامه، صفة من صفاته، حتى اسمع كلام الله. والذي يمكن كلام الله أو يمكن هذا أو لا يرون أنه لا يكلمهم لا في السورة كما قال الرسول أخذنا قوله تعالى وكذلك ألقى السامري فأخرج عندنا له خوار أفلم أن يكلمهم ألا يكلمهم ولا ألا يرد لهم قول ألا يرد عليهم قولا ألا يرجع ألا يرجع يعني يعني دليل أن الله تكلم. نعم السلام عليكم الله. نعم والله من سمع صوتك فسألت منيرة منيرة لا منيرة عندي ولا منيرة في منيرة منكم لا منيرة خير نعم يكون طيب هذا بحث طيب وخفيف وطيب نعم شكرا أستاذكم طيب نعم تخش صلاة ترد لا أستاذكم في الصلاة في المسجد نروح إلى الصلاة في قبل حال نروح إلى الصلاة لا لسه شو ما زال وقع الصلاة ها يعني بعد الصلاة ما دول ساعة بعد الصلاة ما فيش حاجة صار يكون خليكم مع الشيخ عشان أنا أستدرك فقط لأن عندي موعد مع بعض الإخوان لا راح موعدك جزاك الله خير السلام عليكم جزاك الله خير شيخ بارك الله أفلام لا يرجعون أفلام لا يرجعون قولا ولا يكون ضرا لا يرجعون إليهم قولا ولا يكون ضرا الله يرحمه الله يرحمه ونوقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس لا هذا هذا لا يجوز هذا اسمه عقوب بن شايب وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة صاحب بدعة مثل من قال إنما هو كلام الله ليس بمخلوق كلام الله يا شيخ والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح بشرو هذه تدمار تطبعين كما صح هي يقول كلام من محمد أنا أقول لا يقال كما روي كلمة روي معناها حديث في الكلام كما صح قد يقول يا شيخ من هنا كما صح روي سوى قضيف سبق القلم سبق الإنسان من أحمد محمد رحمه لكن ممكن أن يقال أنه قال هذا هنا من يكون مصطلح توفيهم في بداية الأمر على كل ما عرف كما روي يعني ضعيف كما صح النبي صلى الله عليه وسلم معروف متعرف عليه سبق سبق من الإمام أحمد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه إنهم أصلون لا لا عائشة تقول ثلاث من حدثكم إن فقد أعظم على الحفرية من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الحفرية وقد نسل ثم تقول أن أول من سأل رسول فقد بلغت نزل أخرى أول من سأل رسول صلى الله عليه وسلم قال لا ولم يرى في الدنيا لا يرى وأعظم نعيم في الجنة هو رأيت الله عز وجل بس هذه خطأ ما في إلا كلام من القيم إنه رأى في المنام رأى في الأنبياء حق رأى في الأنبياء حق رأى ربي في أحسن صورة كفه على ظهري مرض أنا مين في بين كدي رؤية لكن يقول المقيم يقول رؤى الأنبياء صح على كل حال لكن الله لا يرى أبدا في الدنيا لن تراني هل الخلاف شيخ طمر طبر من أهل السنة أو قال إن من قال بهذا والله لا من لما في خلاف خاصة النص الصريح عن عائشة في الصحيح من حدثك أن أحمد رأى بطر أعظم الله فليه ثلاث من حدثك أن محمد ختم شيء ما أحد رأى هذا أن محمد خاصة أعلى من أبا إحنا لا أفهم حديث أبي ذر شكنا الرسول للرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قيل له رأيت ربك قال نور أن أراه لا لا ابن عباس أيضا يعني رأى نور نور نور نور العرش نور لا نور حجاب نور حجاب نور حجاب وحجابه النور نور أن أرى أن يعني يعني لا يمكن أن أرى يعني ده تصريحه نور أن أرى كيف أراه حجاب النور مش نور يعني رأيت رأيت نور رأيت الله نور في كل حتة لا لا لا هو يمتي عن الرؤية يعني ولم يرى كيف كيف هو حجابه النور نور أن أرى حجاب نور لو كشف عن سبعاتها سبعاتها كل ما ابتدى يطرف فلما تجلى ربه الجد بس نور عمل الجبل ديتكتر يعني بصيص من من من من حجاب من حجاب الله عز وجل الجبل ديتكتر وموسى قال صاعقا نعم يعني اقصد شفنا حديث ابي ذر هذا قد يكون اصرح في نت رؤيه يعني عندما كلام الرسول نفسه اقوى من حديث هو هذا برضه لكن قال الناس تفهم نور ان الله يعني رايته في كل رايته في كل حته منور هذا يفهم هكذا لكن نور كيف اراه وحجبه النور لكن لا قد لا يفهم معنى يعني في كل حته هو منور نور شوف كل مكان نعم فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد هو ابن جبعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا عرض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته وأن لله تعالى وأن الله تعالى يكلم العبادة يوم القيامة بصوته بصوته يعني يسمعه من قرب كما يسمعه يسمعه معك كما يسمعه بالنسبة شفنا للمسألة نادى الله بصوت يسمعه من معك كما يسمعه نعم يا سيدي بعدما شفنا مسألة الميزان يعني ايه القول الصحيح في الشيء الذي يوزن هل المسألة أما تموت تعرف أما تموت تعرف يا ابني هذا ألف لام ألف لام من ذلك هدى للمتقين أول أول علامة الذين أمر غيب يعني شيء غيب عن فهمك وتدبيرك تؤمن به ميزان مئة صحيفة كلها مد البصر كلها سيئات خلاص ما فيها طلعت لا لك خلاص متي بطاقة بطاقة لا إله إلا الله حطت فشالت مئة المئة صحيح كيف ما قلت نؤمن ورقة دي كده من مئة صحيح مش معقولة تبع تبع تزبي ما انت السلفي نعم يعني شفنا لو مثلا هناك شخص يقر كل ما اعتقد السلف وجاء في مسألة الميزان هذه وقال أنا لا أقر أن هناك ميزان حق يعني كما قال كناية أو أخذ يعني يتأول هذا الميزان أنا ناقشه معه فقال في هذا يعتبر كفر لا تتكلم فيها أمنت سمعت أمن بس أقول له هكذا وأترك وناقش معه خشية أن أزيد كما زاد الشيخ شيخ دروش الله يحسن إيه والأكاذيب البخاري متمرر الأكاذيب مش الواقع فإن الشيطان إن أبو هريرة مسك الشيطان قاتل الشيطان يعني البخاري الأكاذيب متمرر الأكاذيب الشيطان ما يشوفه هذا خطأ كبير وأنا كنت شيخ حامد على طول راح له الله يحسن إليه قعد ثلاث أيام يتكلم في هذا كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعضه وزن العبد وتوزن العبد بس كل ده كلا عشان توزن كل ده وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر نعم والإيمان به والتصديق به نعم والإعراض عن من رد ذلك والآمن كيف يتوزن كيف العمل يتوزن لا ننقل هذا أبدا وترك مجادلته نعم كلام طيب مختصر يمكن محور ولا ايه لا إثبات الميزان يمكن الميزان وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة كل واحد ليس بينهم وبينه ترجمان نعم والإيمان به والتصديق به نعم خذوا نسعد للصلاة الوقت خلاص ولا نقشة نواجه باقي ساعة لربة ها؟ باقي ساعة لا بدري اقرأ هل كلام ربنا للعباد كم يعني نعم أو يختص به المؤمنين ايش؟ كلام ربنا نعم العباد جميعا ولا يختص به المؤمنين فقط ايش؟ كلام ربنا عن مسؤوله يختص به المؤمنين فقط ولا لعامة الناس كافرهم وعلى سؤال هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله النبي؟ انت سلفيون بدأنا كانت كبيرة شوية لا نعم كل وقت نؤمن اذا كان يوم القيامة وانت معنا نادى الله بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قلب فتتبعنا كل وقت ما كانت تعبد نادى الله بصوت اذا كلامنا بصوت هل يا ترى الناس كلام بس يوم لا اما الرؤيا انما هي فقط للمؤمنين قال لنا مع ربنا وزين راح يقول في الحديث دخلوا الملائكة خضعانا يقول الله إذا كشف عن ساقين هذا صحيح نعم الحق والعين الكبير والإيمان بالحوض نعم وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يوم القيامة نعم ترد عليه أمته الله من دار الله طول طوله مسيرة شهر نعم. آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار نعم. غير نعم نؤمن بهذا كيف نجوم السماء خبر شو لا نؤمن صدق هذا نعم. والإيمان بعذاب القبر نعم نعم نعم وأن هذه الأمة تفتن في قبورها نعم وتسأل عن الإيمان والإسلام نعم. ومن ربه ومن نبيه نعم. ويأتيه منكر ويأتيه منكر ونكير كيف شاء كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به نعم منكر ونكير في حديث بيش نعم قال الإمام أحمد نعم الشيخ الشيخ الألباني نعم والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار نعم. بعدما اخترقوا وحشة أسامة وصاروا فحما نعم. فإننا على باب الجنة على الحياة نعم. كما جاء في الأثر نعم. كيف شاء الله وكما شاء نعم. إنما هو الإيمان به والتصديق به نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج نعم. مكتوب بين عينيه كافر نعم. يقرأ كل الأمور نعم. والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر طبعا على اطلاقها كده شوية شديدة جديد من احمد كان يذهب الى كفر تارك الصلاة شديدة يعني شديدة من اقبالة لو قال جهودا يقول طيب اما تركها كذا كسرا ما نقول كفر ابدا وعمل في نقاش بين احمد رضي الله عنه والشافعي لان الشافعي كان اصغر منه كثير قال له اذا كان كفر الألف يدخل الاسم يقول لا إله قال هو يقولها قال يصلي قال اكتب الكفر أو كافر وكفر لا تقول له صلاة مسافة من المعنى وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. لا. من تركها فهو كافر. لا. وقد أحل الله قتله. أحل متى؟ إذا أصر ونصبت ووضعت شوف أذامه تصلي ولا تقتل؟ مفيش ترسيل يعني. لا لا لا لا هو على كل رأيه أنه كافر. أنه كافر مخالف للسنة. يعني تارك صلاة ما هو جحودا كسلا حتى رأي ابن سيمين أيضا. نعم. كثير من علماء الحجاز السنة. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقدموا هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. أصحاب الشورى الخمسة. الشورى الخمسة. الشورى بالشين. الشورى أصحاب الشورى. نعم نعم. أصحاب الشورى. نعم. الأخطار اللي أشار اليوم سنة عمر. نعم. علي بن أبي طالب. وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. الخمسة. نعم. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه متوافرون. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أبو بكر نعد ولا نعد أبا بكر ولا أبو بكر؟ عندي أبو بكر. خير أبو بكر. طيب ممكن تكون شكرا على سبيل الابتداء. نعم دول يعدون كذا. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. ثم أهل بدر من الأنصار. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرن الذي بعث فيهم. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. نعم. له من الصدق له. وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. هو من أصحابه. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا. ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رأاه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل من صحبته. من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. فالسمع والطاعة للأئمة. وأمير المؤمنين البر والفاجر. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. أهلا. لا شنو يا ولد تبتعد من الأستاذ ماشي ماشي ده. لا قلت كل واحد يقول لا. تفضلوا أدموا يا حاج حسن صحوني. تفضل يا شيخ تفضلوا في أماكن هنا. تعال جنب هنا. تعال جنب تفضل. احنا بس نجيب بقى الأشخاص بعد ركن. نعم. يسجل أفضل يعني. على كيف أكون نسمع أخونا الله يكرمه. أبا نسمع لأبي عبد الأعلى. الله يبارك فيك. تفضل نسمع. نعم. استرحم. تفضل. أديهم بس كل أولادي كلهم. كل واحد تفاحة وبرتقالة وموزة. حط. ما أنت واحد. الله المستعان. خناعة على الخلق. الله المستعان. هذا مسجد تفضل. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. البر والفاجر. ومن ولي الخلافة. واجتمع الناس عليه ورضوا به. نعم. ومن عليه عليه ومن عليهم. نعم. ومن عليهم بالسيف. نعم. ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة. حتى أخذ الخلافة بالقتل والصلة. نعم. كما كان يفعل الله عمر رضي الله عنه. نعم. حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. نعم. البر والفاجر لا يترك. نعم. بعد الشيخ. نعم. يعني بعض الناس يقول حاليا إن الآن لا يوجد خليفة موحد للمسلمين. فمثلا كل دولة لها رئيس مثلا. البلد اللي أنت فيها لابد أن تطيع لحاكمها. نعم. سافرتك والسعودية تسمع لملك السعودية وتطيع لهم. جيت هنا رحت إيطاليا وفي واحد حاكم ولو كان كافرا تسمع له وتطيع إلا إذا عمل معصية. البلد اللي فيها لابد أن تسمع وتطيع للقائمة حتى لو ما تزعلش خبري شو إيش لقينا من السعودية ولا حتى لو كان كافرا هنسمع كلام هتسمع لو كان أعجمي نعم لو كان أعجمي ما أعجميكم مستمر ولا حتى لو كان كافرا أكثر شو لكن شوف هناك سؤال يرد من البعض بالنسبة لمسألة الجهاد. يعني مثلا في بعض الدول مثل هنا الحاكم أو الخليفة يأمر بحلق اللحى لمن يدخل في الجيش للجهاد. فكيف التصرف؟ هل مثلا يقال له أولو خد لحيته الله أولو خد لحيته الله حلق اللحية حرام والجهاد أجر مال ونظير. حط الحرمة في حلق اللحية جنب الأجر نظير أيهم يرجع. حط في رؤوسكم دايما حكمة عمر بن الخطاب إن الإنسان لا يتم ثقه إلا إذا عرف أي الحالين أحب إلى الله وأي الحالين أفضل إلى الله. حلق اللحية حرام لكن ما حلقش لكن لا أنال إلا بحلق اللحية وخيره أكثر يغطي على شر حلق اللحية عمل. هذا يعتبر عذر عذر نعم وهي أيهما أفضل حي ضربك ترزق تكتبك أجو كل ما بتعلم حياتك ماشي إلى أن تلقى الله وحالتنا ما حالتها كراهية وبغضا اللي تصل هذه المنزلة. نعم شيخنا لو خلت الهاتف وكانت الأمر مفيش جهاد وكان الأمر ده ديت خدمة عسكرية. أولا الجهاد لا يكون أبدا. ألم ترى الملك بين إسرائيل بعد موسى قال نبيهم ابعث لنا ملكا لا يكون جهاد أبدا إلا ملك يملك مملكة متربية. نقول شيء نبي تعقد معنا النقطة الأولى. النقطة الثانية لابد هذا الملك الذي يملك مملكة عند العتاد أرقى أنواع العتاد الذي فيه عدوه الذي يحاربه يرهبه وأدوا لما استطاع من قوة من بدخل خيل ترمي على ذلك ما استطعت من قوة فيه ما استطاع من قوة تتفاضى. ربنا يقول للرسول أنزلنا كذلك تبين لسه مجل إليهم ويقول له لا تحق ثم إن عين بيانه فالله بيّن قوة ويعلم سيكون فأنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا أن يعلم الله ما كنت طيارات وقاذفات ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الحديث عن مسلم. فإذا لابد فمقاتل بالجهاد وراء ملك يملك مملكة معترف بها حتى إذا نزل عدو مركته وعندما نعتد أرقى أنواع الأكل بهذا يرهب العدو ثم بعد ذلك أذن ظنوا بأنهم أذن قدوا أنهم ظنوا ثم قال يا أيها النبي يقوم بالجهاز الأول بعد عشرة ما يقوم بالثنين. الآن لابد حاكم يملك وإن كان أفجر الفجرين عنده أرقى أنواع الهتاد الذي بيد عدو الذي يحارب له ويكون عدد نصف عدد العدو. أين هذا؟ ما فيش. تعمل ايه؟ تروح تقتل نفسك كما فعل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عام والمشركون يسيمون المسلمين سوء العذاب وسوء الفعل. ويقتلون سمية أبو لهب، يقتل سمية وماشي منهم لا لا لا لابس خوذة ولا لابس قميص صلب ولا حرس، وكل واحد يقول شيء ما ضربوا شيء. نصبر ونعرف كتاب الدين والسنة والرسول والسنة، كما كان يقول الرسول كفوا أيديكم وأقموا الصلاة، عرفوا ربكم أول. لما قالوا ألا تستنصر لنا ألا تغضب غير سنته، قال لهم كان واحد من قبلكم يخرج من شر حتى يقتل ولا يرضى عن دينه غضب. سيدنا موسى يعني لا يتحمل وكزة واحدة من فرعون ومعه مؤمنين كالصحابة وجريا بني إسرائيل خلف فرعون، وفرعون عمال يقتل فيهم وجلاوزته. يقول فرعون قال من قبل فرعون أتذر موسى قاموا ليفسدوا في الأرض، وهذا كان قال سيقتلوا أبنائهم ونسحنا وإنكم قال قال بعد فقال سيدنا موسى يلا نقتله، تعالوا موسى أرضوا فرعون اقتلوا، استعينوا بالله واصبروا لأن السنة لا تغير. استعينوا بالله واصبروا والعاقبة المتقين. امتى موسى؟ من قبل ما تيجي كان بيقتلنا وذينا قبل أن تأتينا بعد ما جئتنا. إيش قال؟ يلا نغتالوا الأمر جبيلي عسى ربه. هذا ابن حل الآن كحدث أن الرسول في مكة 13 حال سيدنا موسى حتى خرج من مصر وحتى مات أيضا لأنه مات في الدين. فاحنا الواجب علينا نعرف دين حتى ترجعوا إلى دينكم. من أنت عرف دينك؟ القرآن وسيدنا الرسول والصحابة. من هم؟ القرآن موجود عندك وتمام موجود عندك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرأ وتعلم وتعمل، تلزم من تحت إمرتك أن يعملوا بما علمت وعملت، ثم إن كان عندك مقدرة زي الشيخ تبين بحكمة. افرض مثلا سامي ولا تسأل عنه، خاصمك وهابي سب ما تسأل، طردوك من الأمار ولو أن تعض على الشجرة، أن تعتدي على الفرقة جميعها ولو أن تعض، ولو تأخذ مصحب وتطلع برا في الجبل حتى تموت. أليم. فإحنا الآن الواجب علينا نعرف ديننا أولا، دعونا من المخالفين. ديننا فين؟ في القرآن. لا تقرأ القرآن أول شيء ومسلم تفسير معتمدة ونعمل، وهذا ديننا على هذا معنى وهو على نعمل نبيه ما نبيه ونعمل بهذا لعل الله يبلغ. نعم نرجو الله أن يكون يعني الحال نعمل بذلك وندعو إليه بالحكمة، وإن ترضونا برضو إن شاء الله بس أديب ونبقى عشر الصلاة ثم أجي أزل بعد من الحاج. نعم طيب كفاية قد نقرأ فيها كفاية، لكن استفدنا كثير الله يخير. الآن السادس صلاة أنا خلاص وقت من المغرب خلاص. طيب هات نص ساعة. نعم ولا عنده فكرة ولا عنده هو أخذ فيها حاجة. اقرأ يا شيخنا. ما الفرق بين أسلوب الدعوة والمعاملة من قبل الشباب السلفيين يعني المخالفين، الفرق بين أسلوب الدعوة والمعاملة من قبل الشباب السلفيين يعني مع عوام الناس ومع الحزبيين ومع السلفيين الذين تقبل أخطاءهم أو مخالفتهم؟ أولا فذكر نفعة الذكر، لا تنصح إلا إذا علمت أنهم سيسمعون كلامك، فذكر نفعة الذكر. نقطة أولا لا تناقش مع إخواني ومتحاصل هل سينفع هذا الكلام؟ تكلم. ثم إنه أنا سأبقى حكمة ومتحاصل حكمة ومتحاصل، ويكون دائما كلامك بالدليل والبرهان. ثم فذكر انما انت ذكر لسه عليه مسيطر، عانت وجدت مكابر اتركه هو اللي تراه ماشى امشي معه بس هذا الطريق. يعني يا ابني الحق اهل قلة جدال واحد، فانتم تجتمعون ولا تناقشوا ابدا هؤلاء المخالفين، لا تعرفوا ديناكم وتعملوا ما أنتم. أما فلان قال فلان ما لي به. نعم. قسمة الفئة وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم. أي شهادة؟ أنا أتكلم الآن. وين؟ أتكلم عن واجبات الأئمة. تفضل تفضل. ما يستأذنها شيء. سعد تفضل. مش حطينا مع المغرب؟ ما سيخاف عشان الشيخ عطلنا حتى يتصل المغرب. جزاك الله خيرا. نطلعك إن شاء الله. نستنى سنة حسنة. نروح نقعد في السنة إن شاء الله. ها؟ إيش؟ أتفضل. تفضل. وقسمة الفيء وإقامة الحدود. نعم. إلى الأئمة الماضي. نعم. حياك الله. شرفنا. نعم. الفائدة في الغنائم يعني. نعم. ليس أحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الفيء اللي هي الغنيمة التي يجيب لهم حرب. يعني مش يكون بحربه وتركوا حياته بيريو قدوا من حقنا هذا الفيء. يقسم للولي الأمر الخمس ودفع يقسم بين المحاربين. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. نعم. من دفعها إليهم أجزأت عنه. نعم. برا كان أو فاجرا. نعم. الحاكم نفس خطة الطعام زكوات. نعم. نعم. صلاة الجمعة خلفه. نعم. خلف من ولاه. نعم. جائزة باقية بل واجبة. نعم. ثانية ركعتين. نعم. من أعادهما فهو مبتدع. نعم. إذا سألوا عادنا. نعم. تارك للآثار. نعم. مخالف للسنة. نعم. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة. إذا لكن إذا كان الإمام صلى في غير الوقت وصل وراءه والعيد الصلاة ثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في غير الوقت فصل وراءه وأعرض في بيتكم. إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. نعم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس يجتمعوا عليه وأقر ولو بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق عصا فقد شق بالنسبة للنقطة دي يعني كده يرى بعضهم بعض المخالفين قولهم في قضية الكفر الحادي مسألة الكفر الحادي يقولون إنه مبدل وهذا هم يقولون يعني وهذا لا ينطبق عليه قول ابن عباس كفر مدرك يقولون والله قال والرسول قال حتى ولو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كنت عندك من القوة تضمن أن تستغله أما تقتل أنت نفسك الأول وتقتل المسلمين يقتل واحد يهود يقتل 20 مسلم يهدمون من البيت هذا ضلال مبين. الأصل في الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما إذا أحدثت فتنة فليس بجهاد هذا إفساد ما هو جهاد. أما إذا كان السسادي بالمثل أصابهم ربهم أيضا لا يكون جهاد يكون فساد. فالجهاد له شروط. أولا وراء حاكم يحكم مملكة معترف بها ولو كان أفسق الفاسقين عبد الرجيم عنده أفضل عتاد كأفضل أنواع عتاد لإعاده يرهبه. ثالث شيء يكون العدد المسلمين نصف عدد الكافرين. رأيكم يعني في من قال إن ابن عباس رضي الله عنهما قد خالفه بعض الصحابة في مسألة نفقة المتعة فبيقول ابن عباس ما قال كما يزعمون كان في الأول متعة في أول الإسلام يخرجوا في الحرب فصرح لهم في متعة الجهاد. لكن هو نفسه متعتان المتعة الأولى حرمت والمتعة الثانية متعة الحج الأداء الباقية. فابن عباس يرى كل من طاف بالبيت والسفر والمروة ولم يكن ساق الهادي فصار متمتعا شاء ام ابا. فقيل له ولكن ابا بكر وعمر هنا عند غضب وقال يوشك الله ان ذاك حجه. فهم هم لم يفهموا المتعة التي اعترض فيها بعض الصحابة على ابن عباس، زعموا لا تدخل متعة النساء فالنظام حرمها وابن عباس ما أحلها، إنما هو يرى المتعة متعة الحج كل من جاء حالا بحج مفرد أو قارن وطاف وسعى ولكم عجي فقد صار متمتعا شاء أم أبا. يقول على المنبر يخطئ سيدنا عبد الله بن عباس في قوله كفر دون كفر، ويقول هذا ابن عباس تدعه ولا تسأل عنه. تدعه ولا تسأل عنه، فذكر هذا لا ينفع ما تذكر أبدا، هذا إخواني متصرف. ويقول بيظهر على المنابر ويقول أنا أفخر الحكام وأحكم عليهم. لا تصلي وراءه إن وجدت أي مسجد آخر ليس في هذا، لا تصل وراء إلا مضطرا إذا لم تجد أحد. السلام عليكم. الله السلام عليكم. نعم نعم حي الله جهاد. والله باباك موجود، باباك هشام شهاب ما نزل ما موجود ما موجود. يلا خلص اللي عندك ولا امشي. قل يا ولدي قل يا ولدي صدق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان أبدا ولا الخروج عليه لا أحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. فيها أيضا نقطة مش هتكون عنده قدرة، أما إذا كان ما عنده قدرة ما يقاتل. أنا 20 تدخل على واحد يقوم قاتلا. تلا أحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما لا أن يدفع عنه. هم تركوه يسيء تركهم ولا يتبع أفضل. إنما له أن يدفع عن نفسه بس في مقامه ذاته. أو ينوي إذا كان عنده القوة وينوي بجوده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. كما جاء في الحديث في الأحاديث وجميع بداية كما جاء في الأحاديث وفي جميع الأثار. لا دي بداية جملة جديدة. وجميع الأثار وجميع الأثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه ولا يجهد عليه من سرع وما وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم. جميل. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب ونقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقياه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا كان كفارته فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء وإن غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أبغضه بحدث أو أبغضه بحدث نعم كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر. أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قل فيه فهو منافق. هذا على التغليظ. ما هو نفاق هذا خلق من اسم الله. نرويها كما جاء ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم الخصوق وقتاله كفر. لا نقول خارج بالله نعم كفر ده. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء قد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه أحاديث. أنا عايز أتفضل وإلا لا تعالى السلام. أنا عايز أتفضل. جزاك الله خير. تفضل.